رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس فلم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها، ولم تغل في البيع أثمانها. وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس فلم يربحوا ولم تغل في البيع أثمانها، ولم تغل في البيع أثمانها. رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل أمتانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل أنتانها، يبين لذي العقل أنتانها. رأيت الذنوب تميت القلوب وخير لنفسك عصيانها، رأيت الذنوب تميت القلوب ويتبعها الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.